نعم قرينة، لكن ما يكفي البين. قرائن وليست بينات تحتاج لها. قريبة من هذا. ها؟ مثل فرع منه، فرع منه. لا هو أكثر ما يكون يصير الوالد، الولد هو اللي يسوق والأم راكبة معه، حصل حادث ما يدري يوم اللي مات. لكن لا تختلف عنها أن فيه دعوة كل منهم يدعي تأخر موت والده. أما في مسألة الغطاء والهدم ليس فيها دعوة حتى لو وجدت الدعوة. الكلام على أن كل منهم يدعي، نحتاج إلى ما قال المصنف رحمه الله من الحلف ثم لا تمر. قرينة، قرينة وليس بينة. معروفة، معروفة المعمول بها شرعا الذي جاءت بها النصوص البينة. لكن كلام طبيب هل هو قطعي؟ هل هو قطعي كلام الطبيب؟ ما هو قطعي. ها؟ يعني ارثوا من زوجة النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الولد ما يدري يمكن مات قبله، فوجوده مثل عدمه. تحالف شرعي اليمين على من أنكر. مسألة حضور هو لا عنده، ما عنده علم أصلا، لكنه يحلف على إبطال دعوة صاحبه، وهذا هو المتجه إليه شرعا لأنه منكر يمين على من أنكر. المقصود أن مثل هذا لا يمكن أن يوصل إلى علم، ما يدرون، أو عنده خبر ولم تقبل دعوة، فليس عليه إلا اليمين لأنه منكر لدعوة صاحبه. ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي 1000، شهد شاهدان على زيد أنه أخذ من صبي 1000، والشاهدان يعرفان هذا 1000 بوصفه أو بكيسه مثلا، 1000 مسرور بكيس أخضر في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، وشهد شاهدان على رجل آخر عمرو أنه أخذ من هذا الصبي 1000، نفس 1000 المدعى به. ها؟ من نفس الصفات، كيس أخضر في الوقت الفلاني باليوم الفلاني، هو 1000 واحد، لكن شهد على زيد أنه أخذه من هذا الصبي، ثم قامت بينة أخرى بشاهدين أن فلانا عمرو هو الذي أخذ 1000 من هذا الصبي، فهو 1000 واحد. وشهد شاهدان على رجل آخر أنه أخذ من الصبي 1000، لو قال 1000 ها؟ لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت هي، لكن إذا أعيدت نكرة فهي غيرها. فالمتجه أن يقال أنه أخذ من الصبي 1000، يعني السابق. كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما 1000، طالب أحدهما 1000 والثاني، وأي الرجلين يطالب؟ ها؟ شلون اختار؟